ってみますか。まあ。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. فجعلهم كعصف بسم الله